إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مجالس خمسة في تفسير سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونبدأ الآن بالمجلس الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه سورة الأنفال، وهذه السورة العظيمة من السور التي كان المسلمون يقرؤونها عندما يقابلون أعداءهم، ولها أسماء عند المفسرين ثلاثة. الاسم الأول سورة الأنفال باعتبار هذا اللفظ الذي ورد في أولها، والثاني من أسمائها سورة بدر، لأن غزوة بدر قد ذكرت أحداثها في هذه السورة العظيمة. وأول آية من السورة وردت حول قضية الأنفال التي هي الغنائم، لما حصل للصحابة إشكال فيها في غزوة بدر، فحكم الله سبحانه وتعالى فيها بحكمه، وصار هذا الحكم شريعة للمسلمين في كل زمان ومكان. وتسمى أيضا سورة الجهاد، لأن هذه السورة والتي تليها هما أكثر سور القرآن ذكرا للجهاد وأحكامه، فلا نكاد نرى في القرآن سورة قد امتلأت بأحكام الجهاد والمجاهدين وما يتصل بذلك من القضايا والبحوث مثل ما نجده في هاتين السورتين، سورة الأنفال وسورة براءة. هذه السورة مدنية بإجماع المفسرين، وإن كان بعضهم قد ذكر بعض الآيات أنها نزلت في مكة، وليس هذا صحيحا كما ذكر بعضهم في قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد ذكروا أن هذه الآية مكية، والصحيح أنها مدنية، وأنها تذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعمة التي أنعم به عليها عندما خلصه ممن تآمروا عليه قبل الهجرة. وهذه الآية عدة آيات، وهذه السورة عدة آياتها 75 آية، وقيل 76 آية، وقيل 77 آية، باختلاف ما أهل الأمصار في أنواع العدد. هذه السورة أيها الأحبة محورها كما ذكرنا هو الجهاد في سبيل الله، وأما مقصودها كما ذكر البقاعي رحمه الله، يعني هي قصدت إلى أن تجعل كل مسلم يتبرأ من حوله وقوته، وخصوصا في وقت الجهاد في سبيل الله، فإن المسلم بحاجة شديدة إلى أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يسلم أمره لله عز وجل في كل شيء، فيما يحب وفيما يكره، فيما يريد وفيما لا يريد. ومن ذلك أمر الأنفال التي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حريصين على أن تكون لهم وأن لا يشاركهم فيها أحد، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يردوا أمرها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الأعراف، ففي سورة الأعراف ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء وأطنب فيها، وفي هذه السورة ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع قومه ومع أصحابه. وأيضا في سورة الأعراف أطنب في قصة موسى، وربما أوهم ذلك فضله عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد عليهما أفضل الصلاة وأتم السلام. ففي هذه السورة والتي تليها أفرد الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا في آخر سورة الأعراف حديث عن الملائكة وعبادتهم، وفي هذه السورة حديث عن نصرتهم، أي نصرة الملائكة للمؤمنين. وأيضا في آخر سورة الأعراف حديث عن ذكر الله عز وجل وعن تسبيحه ودعائه والتضرع إليه. وفي هذه السورة قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى آخره. وأيضا في آخر سورة الأعراف ذكر الحديث عن الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي هذه السورة ذكر حال الشيطان مع المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. افتتحت هذه السورة بقوله: يسألونك. وكلمة يسألونك وردت في القرآن مرات قليلة، والمقصود بها سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومسائل الصحابة في القرآن قليلة، وذلك لأنهم أمة عمل وليست أمة جمع للعلوم والأفكار وغيرها دون أن يكون ذلك واضحا في أعمالهم وأحوالهم، فقد كانوا أمة مشغولة بتطبيق هذا الوحي في الواقع، ولذلك كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. يقول الله: يسألونك عن الأنفال. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة لم تهوا من غزوة بدر، وقد نصرهم الله عز وجل ومكنهم من أبدان المشركين وأموالهم، اختلفوا في قسمة الأنفال، فقال الذين حصلوا عليها وهم الشباب ممن كان يقاتل ويلاحق المشركين، قالوا: نحن أحق بها لأننا حصلناها بأيدينا. وقال كبار الصحابة ممن بقوا لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أموال المسلمين: ونحن كنا رد فيها، فنحن شركاء فيها. فلما اختلفوا أنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات التي بينت أن حكم الأنفال وهي الغنائم لله وللرسول. ما هي الأنفال؟ جمهور العلماء على أن الأنفال هي الغنائم، وقال الإمام الطبري: بل الأنفال ما زاد على الغنيمة مما ينفله الإمام لبعض المقاتلين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني أي مجاهد قتل كافرا فله عتاده وسلاحه وما هو معه، ليرغبهم بذلك في الإثخان في قتل المشركين. قال الله عز وجل: قل الأنفال لله والرسول، أي أمرهما وقسمتهما لله والرسول. ونلاحظ يا إخواني أن كثيرا من مسائل الأموال تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه، ولم يدع ذلك لخلقه لما يقع فيها من التشاح، فانظروا مثلا في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تولى الله ذلك بنفسه. وانظروا إلى آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لئلا يقع الخلاف وفساد ذات البين بين الناس لأنهم يستسلمون لحكم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فاتقوا الله، أي انشغلوا أيها الناس بتقوى الله جل وعلا، فإنكم إذا اتقيتم الله رزقكم الله. يعني لا تنشغلوا بالرزق ولا بتحصيل المال، وإنما انشغلوا بما كلفتم به وهو تقوى الله. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وأصلحوا ذات بينكم، أي إياكم أن تختلفوا، فإن الاختلاف شر عليكم، وهو أضر عليكم من الفقر الذي أنتم تخافون منه. ومتى أصلح الناس ذات بينهم ألف الله قلوبهم وجمع كلمتهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون. قال: وأطيعوا الله ورسوله، هذا تأكيد لأمر الطاعة، لأن ما يأتي يحتاج إلى طاعة زائدة، وهو في شأن لا تهواه النفوس. هؤلاء المقاتلون يريدون أن يكون جميع المال الذي يحصلونه لهم، والله عز وجل يأمرهم بأن يطيعوه وأن يمتثلوا أمره وأمر رسوله. ولعلكم إن شاء الله تتابعون معي كيف قرن في هاتين السورتين، سورة الأنفال وسورة براءة، بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا لا نكاد نجد مثلها في سائر سور القرآن، بل حتى في الافتتاحية يقول: قل الأنفال لله والرسول، ويقول: وأطيعوا الله ورسوله، وهناك: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، إلى أن قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن اقتران اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الله مقصود في هذا الشأن. قال: إن كنتم مؤمنين، ثم بين من هم المؤمنون، فقال: إنما المؤمنون حقيقة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمنين في القرآن: إذا تليت عليهم آيات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت واضطربت من عظمة الرب سبحانه وتعالى. ولاحظوا كيف أنه بدأ في وصف الإيمان بذكر عمل قلبي متصل بتعظيم الله عز وجل، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس من أن الإيمان هو صورة في الظاهر. لا، الإيمان أول ما يبدأ في القلب، ثم تظهر آثاره وثماره على الجوارح. ولذلك علينا أن نراجع أنفسنا في إيماننا، نراجع ذلك في قلوبنا، وأن نحرص على تطهير هذه القلوب وتنميتها وتزويدها بالإيمان الصادق. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته، أي استمعوا إلى هذا القرآن العظيم، زادتهم إيمانا، ازدادوا يقينا بأنه كلام الله، وعرفوا الحق وآمنوا به واستعدوا لتنفيذه، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا أيضا عمل قلبي ثالث، وهو التوكل، تفويض الأمور إلى الله عز وجل. ولاحظوا قوله: وعلى ربهم يتوكلون، قدم الجار والمجرور، لأن تقديم ما حقه التأخير دال على الحصر، ولم يقل ويتوكلون على الله، ليبين أنهم لا يتوكلون ولا يفوضون أمورهم إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أعمالا بدنية فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأول ما ذكر من الأعمال البدنية إقام الصلاة، ليدل ذلك على عظمتها ورفعتها وجلالة قدرها، وأنها من الإسلام بمكان عظيم. قال: الذين يقيمون الصلاة وقوله يقيمون الصلاة عبر بالإقامة ولم يعبر بيصلون للدلالة على أن المقصود بالصلاة هو إقامتها وليس المقصود أداء صورتها. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا جميعا على القيام بحق هذه الصلاة وعلى أدائها كاملة موفرة الأركان والشروط والسنن والخشوع. قال ومما رزقناهم ينفقون أي مما أعطيناهم ومنحناهم يتصدقون ويخرجون، وهذا يشمل الواجبات من النفقات كالنفقة على الأهل والوالدين ونحو ذلك، ويشمل أيضا الزكاة التي أوجبها الله على عباده، ويشمل الصدقات العامة، بل إن هذه الكلمة تشمل ما هو أعم من ذلك. مما رزقك الله من علم، من مال، من جاه، من أي شيء يرزقك الله ينبغي لك أن تنفق منه. فنفقة الجاه هو أن يشفع الإنسان للمؤمنين وأن يحتسب في بذل جاهه لصالح إخوانه المسلمين. قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، ولاحظوا كيف عبر بقوله يتوكلون ويقيمون وينفقون، وهذه جمل فعلية للدلالة على أن هذا يحدث منهم مرة بعد أخرى. قال أولئك هم المؤمنون حقا، من توفرت فيه هذه الأمور، إذا ذكر الله وجل قلبه، إذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، على ربه يتوكل، يقيم الصلاة، مما رزقه الله ينفق، هذا هو المؤمن حقا. فإذا قيل لك من هو المؤمن حقا فإياك أن تنصرف عن تعبير القرآن وبيانه وتفسيره. بيانه في هذه الأمور الخمسة التي ذكر الله عز وجل في مقدمة هذه السورة. قال لهم درجات عند ربهم، قوله أولئك هم المؤمنون حقا، سنلاحظ أن هذه البداية قد ختمت بها سورة الأنفال ليبين لك كيف تؤكد الحقائق في ذكرها في أول السورة وفي آخر السورة. قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لاحظوا كيف أنه قدم الجار والمجرور، فقال لهم درجات، أي لهم وليس لغيرهم، أي لهؤلاء فقط وليس لأحد سواهم. ثم بدأ بالدرجات التي هي منازل عند الله عز وجل، فليس المؤمنون منزلة واحدة. منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه ليست كمنزلة أي مؤمن، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم هكذا تأتي منازل المؤمنين عند الله عز وجل إلى أدناهم إيمانا، ثم بيّن ما أعد لهم فقال ومغفرة ورزق كريم، أي سيغفر الله لهم ذنوبهم وما حدث منهم في الدنيا من معاص، ثم يرزقهم الجنة. وقدم المغفرة على الرزق الكريم، لماذا؟ لأن الإنسان لا يحصل الجنة حتى يغفر الله له ويمحصه من سائر ذنوبه. وفي قوله لهم درجات عند ربهم هنا أضاف الربوبية إليهم للدلالة على خصوصيتهم في باب الربوبية، فهناك ربوبية عامة لسائر الخلق كما قال الحمد لله رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة للمؤمنين كما في هذه الآية، وهناك ربوبية أخص منها كما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الله له والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر السورة. قال الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. تساءل معي يا إخواني، كما أخرجك ربك، كما هذه متعلقة بشيء، ما هو الذي تعلقت به؟ اختلف العلماء فيه على أقوال، ولكن كل هذه الأقوال تبين لنا أن الكلام متصل بشيء آخر في السورة، أي كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه هو، كذلك أمرك بالخروج للقاء قريش. أو من العلماء من قال إن التقوى والإصلاح خير لكم كما كان إخراج الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنتم أيها المؤمنون معه خيرا لكم. أو تقدير ثالث ذكره العلماء وهو مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون، فإنهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر كان يريد العير ولم يكن يريد الفرقة ذات الشوكة، فلما أخبرهم رسول الله أنه يريد أن يقاتل وأن العير قد فرت منه ولا سبيل إليها، الصحابة أشكل عليهم الأمر، فمنهم من كره وقال إنا لم نخرج القتال يا رسول الله ولم نستعد لذلك، فالله عز وجل يقول كما جعلت لكم الخيرة في كوني اخترت لكم ذات الشوكة فقاتلتموهم فنصركم الله، كذلك الخيرة في أني أقسم هذه الأنفال بينكم وأجعلها إلي وإلى رسولي وليس إليكم، فأنتم كرهتم في الأول فصارت عاقبة الكره خيرا، كذلك كرهتم في الثاني فستكون عاقبة هذا الكره خيرا. قال كما أخرجك ربك، هذه ربوبية خاصة، من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني بعض من كانوا معك كانوا كارهين لأمر القتال لأنهم لم يخرجوا لأجل هذا الغرض ولم يستعدوا لقرنائهم أو لأعدائهم وهم المشركون. قال الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في هذا الأمر الذي أوحاه الله إليك وهو أنك ستقاتل المشركين بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وهذا تصوير لحال الصحابة الذين لم يجري بينهم وبين عدوهم أي قتال. وتصوروا هذا الآن يا إخواني، لو قيل للناس في أي بلد من بلاد المسلمين وهم ضعفاء وقلة وقيل لهم إنكم الآن ستقاتلون دولة عظمى من الدول التي تملك الأسلحة النووية والطائرات الحربية، سيقع في نفوسهم شيء، لكن إذا قابلوهم فنصرهم الله عز وجل وعرفوا كيف ينصر الله عباده المؤمنين سيقع في قلوبهم من الثبات والإقبال على أعدائهم ما يكون سبباً لافتتاح باب الجهاد مع أعداء المسلمين. قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، أي أذكروا أيها المسلمون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يذكرهم بوعده وأنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ولا ينصرن الله من ينصره، فالله وعدهم إحدى الطائفتين، إما العير يأخذوها ويغنموها وإما النفير، وهم لم يكونوا يتصورون أبدا لما وعدهم الله إحدى الطائفتين أن الطائفة الموعودة هي جيش قريش، كانوا يظنون أنهم سيكسبون العير لأن العير كانت تجارة كاملة ومواد خالصة ومعها رجال قليلون، فكانوا متأكدين أن الله سبحانه وتعالى سينصرهم وسيمكنهم من العير، فلما تغيرت الوجهة أشكل ذلك عليهم، ولا إشكال في هذا الأمر، فهذه أول مواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا ما كنتم تحبونه لأنها مغنم رخيص وسهل وداني وقريب، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، إذا كنتم تريدون المغنم وتريدون المال وتريدون الدنيا العاجلة لمآرب في أنفسكم ولا تلامون على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى من مراده أن يعلي كلمته وأن يظهر الحق ويبطل الباطل، فإياكم أن تخالفوا مراد الله عز وجل، اجعلوا هذا من قصدكم، احرصوا على أن توافق مقاصدكم ما يريده ربكم سبحانه وتعالى من شرع الشرائع وإنزال الكتب وإرسال الرسل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، ليحق الحق ويبطل الباطل، أي فعل ذلك بكم من أجل أن يحق الحق يثبته ويمحق الباطل ويزيله ولو كره المجرمون، أي ولو كره الكافرون ما أراده الله سبحانه وتعالى. وكلمة المجرمين إذا وردت في القرآن لا تطلق إلا على الكفار ولم ترد في حق أهل الإسلام. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لاحظوا يا إخواني أن المسلمين لما علموا أنهم سيقابلون الكفار أصابهم يعني حالة من الذهول والاستغراق في مناجاة الله عز وجل وطلب نصرته. وكلمة تستغيثون إما أن تكون بمعنى تستنصرون، أي تطلبون النصر والظفر، أو تستغيثون بمعنى تستجيرون، يعني تطلبون الخلاص منهم ومن شرهم. ولا مانع أن يكون ذلك محمولا على صنفين من المؤمنين: الصنف الذي وقع في قلبه الخوف كانوا يطلبون الخلاص، يقول عسى الله أن يخلصنا منهم ومن شرهم، لأنهم يعرفون المكة تكاد أن تكون هي أقوى قبائل العرب بما عندها من الأموال وما عندها من القوة وما عندها من الحلفاء إلى آخر ما هنالك. وبعض المؤمنين الواثقين بنصر الله عز وجل عندما استغاثوا طلبوا أن ينزل الله عز وجل عليهم نصره وأن يعلي بهم كلمته. قال: إذ تستغيثون، وكلمة الاستغاثة إنما تطلق على من بالغ في طلب النصر، فهو يستغيث مثل الذي يطلب الغوث من القطر والماء ويعلم أن لا مجيب له إلا الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم، لاحظوا كيف أنه ذكر ربكم ولم يقول تستغيثون الله، ليبين أن ربوبية الله منهم قريبة، فهم يقولون يا ربنا نحن عبادك، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء حتى يسقط رداؤه من على منكبيه الشريفين، من على منكبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. قال: فاستجاب لكم. انظروا يا إخواني، عقب الاستغاثة بالفاء للدلالة على سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى لعباده الذين لجأوا إليه واستغاثوا به. والله لا يخذل المؤمنين في هذه المواطن إذا خرجوا من أجله ولم يلجأوا إلا إليه وحده جل جلاله. قال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين هذه قراءة الجمهور، والمعنى مردفين مثلهم، أي كل ملك يردفه ملك، أو مردفين أي جاء بعدهم مثلهم من الملائكة. وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم، وهو شعبة الذي يروي عن عاصم، مردفين أي فعل ذلك بهم، أي أردفهم الله سبحانه وتعالى بمثلهم، أو أردف المسلمين بهم. قال الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، يعني ما جعل الله إنزال الملائكة إلا بشرى لكم أيها المؤمنون، ولتطمئن به قلوبكم، إذا علمتم أن الملائكة ستكون معكم اطمأنت قلوبكم، لأنكم تعلمون أنكم أقل منهم عددا وعتادا. وهل قاتل الملائكة مع المسلمين في بدر؟ اختلف الناس، فمنهم من قال إنما جاءوا بشرى ومطمنين ومسكنا للمؤمنين، ومنهم من قال إن الله عز وجل قد أذن لهم بالقتال فقاتلوا. وهل قاتلوا في غيرها؟ أيضا اختلفوا، منهم من قال إنهم لم يقاتلوا مع المؤمنين إلا في بدر، وإنما نزلوا نصرا للمؤمنين في أحد وفي حنين ونحوها، وبعضهم قال بل جرى قتال في غيرها. قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لتحصل به الطمأنينة في قلوبكم، لأن مرد الشجاعة والخوف إنما هو على ماذا؟ إنما هو على هذه القلوب، إذا سكنت فإن الإنسان يؤتى من القوة ما يؤتاه العدد الكثير، وإذا اضطربت وخافت فإن الإنسان لو كان قويا وعنده من العتاد والعدة وعنده من القوة والتنظيم والتخطيط الشيء الكثير لا ينفعه ذلك. ولذلك طمأنهم الله الملائكة معكم تقاتل، فإياكم أن ترعبوا أو تخوروا أو تخافوا. قال وما النصر إلا من عند الله، انتبهوا، أنا وإن أنزلت الملائكة عليكم فاعلموا أن النصر ليس بيد الملائكة وإنما هو من عند الله وحده، فإياكم أن تحدثكم أنفسكم بالركون إلى أحد من خلقي، إنما الأمر إلي والنصر من عندي، فاجعلوا قلوبكم بين يدي والجأوا إلي وحدي. وهذا يا إخواني ما يمكن أن نفهمه من درس الجهاد كله، وهو أن المجاهد لا يكون في قلبه إلا الالتجاء إلى الله والانطراح التام بين يديه جل جلاله. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ختم هذه البشرى وهذا الوعد الكريم بقوله إن الله عزيز، عزيز أي ممتنع على من أراده بسوء، قوي مأخوذ من أرض عزاز أي قوية لا تسيخ فيها الأقدام. فالله عز وجل عزيز أي قوي لا يمكن لأحد أن يريده أو يصل إليه بسوء جل جلاله. ولذلك هؤلاء الكفار مهما بلغت قوتهم أو تخطيطهم أو عتادهم أو أسلحتهم المدمرة كلها أمام عزة الله صفر ولا شيء. حكيم ينصر من يشاء ويضع نصره في عباده الذين يستغيثون به ويطمئنون إلى نصره ولا يلجأون إلا إليه سبحانه وتعالى. وهو أيضا وانتبهوا لهذه حكيم، لا يضع نصره إلا عند قلوب تتقيه وتخافه وتؤمن به وتتوكل عليه. وهذا درس قد يأتي نقيضه في غزوة أحد، فقد حصل للمؤمنين ما حصل من الانكسار كما رأينا في سورة آل عمران بسبب ما حصل عندهم من المعصية وأيضا من الاعتبار بالتمكن والعدة. قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني إذ يجعل النعاس مغطيا عليكم، يعني يرسله على عيونكم حتى يصيبها. لماذا؟ قال أمنة منه. فائدة هذا النعاس الذي أصاب المؤمنين في هذه الغزوة وفي غزوة أحد أيضا كما ورد في سورة آل عمران أنه يطمن المؤمن، فالمؤمن إذا أصابه النعاس عرف أنه في أمنة من الله. عجيب هذا، كيف يكون إنسان في معمعة الحرب وفي مقابلة الكفار في كل لحظة ينتظر أن يأتيه سهم أو تأتيه ضربة سيف أو طعنة رمح، ومع ذلك لا يبالي بذلك كله بل يصيبه النعاس. إن الكافر يكون على فراشه وبين أهله ويصيبه الخوف فلا يستطيع أن ينام، والمؤمن يكون في أرض المعركة يقاتل الكفار ومع ذلك يصيبه النعاس. من أين ذلك يا إخواني؟ من الله سبحانه وتعالى. فهذا النعاس الذي يصيب المقاتلين دلالة على كون الله معهم وعلى نصره إياهم وعلى تطمينه لقلوبهم. وينزل عليكم من السماء أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم وأنها دلائل نصر الله عز وجل لهم، فإياهم أن يقع في قلوبهم ظن سوء بالله جل جلاله. قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يغسل به أبدانكم. فإنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد خرجوا من بدر وكانوا يطلبون العيف، ثم قدموا إلى القتال وصاروا ينتظرون الحرب، فأنزل الله هذا الماء لتغسل به أجسادهم. وقد قيل إنه شح عليهم الماء، فأنزل الله ذلك طهرة لهم حتى يتوضأوا، وأيضا أنزل عليهم ذلك من أجل أن تغتسل أبدانهم فيقدموا على حرب عدوهم وهم في أكمل ما يكونون من الطهارة الحسية والمعنوية. قال: ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي هذا المطر إذا نزل أذهب الله به عز وجل رجز الشيطان، لأن العادة جارية أن نزول الماء من السماء رحمة من الله جل وعلا، وإذا جاءت هذه الرحمة ذهب كيد الشيطان ووسوسته وزيغه. قال: وليربط على قلوبكم، أن يحصل بها بنزول الماء الربط على قلوبكم والتثبيت لها في ميدان المعركة. قال: ويثبت به الأقدام، أن يحصل بنزول هذا المطر تثبيت الأقدام. فإن قيل هل تثبيت الأقدام هنا عبارة عن ثبات جأشهم ورباطة قلوبهم في مقابلة عدوهم، أو هو ثبات حسي؟ هل هو معنوي أو حسي؟ الصحيح أنه حسي. لماذا؟ لأن ثبات القلوب قد تقدم بقوله وليربط على قلوبكم، ولأن قصتهم في السيرة كانت دالة على ذلك. فالله لما أنزل المطر في غزوة بدر أنزله على المؤمنين خفيفا رفيقا، تلبدت به الأرض فصارت إبلهم وأقدامهم تمشي على الأرض ملبدة ومن دون أن تغوص في الرمل فتتعب من المشي. وأما الكفار فزاد المطر عليهم حتى أصبحت الأرض وحلا فأتعبتهم زيادة على ما في قلوبهم من الخوف والجزع. بهذا أيها الأحبة نصل إلى يعني ختام هذا المجلس من سورة الأنفال، وتلاحظون أن المقطع كله صار في هذه الغزوة وفي الحديث عنها وفي نصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وكيف أن المؤمن إذا اتقى الله وأصلح ما بينه وبين إخوانه المؤمنين وأطاع الله ورسوله ووجل قلبه وخاف ربه سبحانه وتعالى وأقام الصلاة، فإن الله عز وجل يكفيه كل ما أهمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بآياتها العظيمة. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين يقول الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قوله إذ يوحي ربك يعني أذكر يا محمد إذ يوحي ربك إلى الملائكة بلغ ذلك لأصحابك وبين لهم كيف أن الله عز وجل يعتني بهم ويسخر لهم ملائكته وأن الله يوحي إلى الملائكة أني معكم بنصري وتأييدي وتوفيقي فثبتوا الذين آمنوا كونوا معهم مثبتين لهم ناصرين إياهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أما هذه فهي من أعجب ما يكون من نصر الله عز وجل وذلك أن القلوب بيد الله ولا سبيل لأحد إليها فالله عز وجل يلقي عليها مخلوقا من مخلوقاته وهو الرعب فتضطرب هذه القلوب فترى الكافر مدججا بالسلاح ومعه من العتاد الحربي ما يساوي ما على 1000 من المؤمنين ومع ذلك لا تكاد تحمله رجلاه لأن الله قد قذف في قلبه الرعب فهو مدجج بالسلاح ومعه العتاد المتقدم والمتطور جدا ومع ذلك هو خائف وقد يلبس الحفاظ بين أكرمكم الله رجليه لئلا يظهر للناس شيء مما يخرج منه من شدة ما في قلبه من الرعب فمن أين له ذلك بينما تلقى المقاتل المؤمن عاريا ليس عليه إلا لباس لا يكاد يستره من الشمس أو من الحر أو البرد ومع ذلك في قمة الثبات كأنه قد خرج ليلعب أو ليلهو مع أصحابه قال سألقي والملقي من هو الله جل جلاله والإلقاء من أين من السماء يأتي هذا المدد العظيم وهو الرعب ليزلزل هذا الكيان المتمرد على الله وهو الكافر قال فاضربوا أيها الملائكة فوق الأعناق قيل فاضربوا الأمر للملائكة وهذا هو الظاهر من الآية وقيل الأمر للمؤمنين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان قوله فوق الأعناق أي اضربوا الرؤوس لأنها فوق الأعناق وقيل هي صلة بمعنى أنها زائدة للتأكيد أي اضربوا الأعناق ذاتها ولعل الله عز وجل إنما أراد فوق الأعناق لإذلال هام المشركين الذين لم يسجدوا لله عز وجل وجاءوا بطرا ورئاء الناس. قال: واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا منهم كل مفصل أو كل طرف، يعني اضربوا أيديهم وأرجلهم وأثخنوا فيهم بالقتل والجرح. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي سبب أمرنا بمقاتلة الملائكة لهم ومقاتلتكم أيها المؤمنون لهم، وأمرنا إياكم أن تضربوا فوق الأعناق وتضربوا منهم كل بنان، لأن هؤلاء قد شاقوا الله ورسوله. ومعنى شاقوا أي جعلوا الله عز وجل ورسوله في شق، وهم في شق آخر محادين لله معاندين له. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي من كان في شق في ضد شق الله وشق رسوله صلى الله عليه وسلم، مشاقا لله ولرسوله ومحادا لهما ومعاندا، فلم يقبل دينهما ولم يذعن لهما بالطاعة، فإن الله شديد العقاب، أي فإن الله سيعاقبه وعقوبة الله له شديدة. قال: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، أي ذوقوا هذا العذاب الذي بعثه الله بأيدي المؤمنين وبأيدي الملائكة، وأن لكم إذا بعثتم عند الله عز وجل عذاب النار. ثم أرشد الله المؤمنين إلى الثبات، يعني هذا ما جعلته لكم من التثبيت والنصر، أنزلت الملائكة عليكم، غشيتكم بالنعاس أمنة منكم، أنزلت عليكم من السماء ماء لأطهركم به وأذهب عنكم رجز الشيطان ولأربط على قلوبكم وأثبت به الأقدام، أوحيت إلى الملائكة أن يكونوا معكم وأن يثبتوكم وأن يقاتلوا معكم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، بقي ماذا منكم أنتم أيها المؤمنون؟ هذا مني فماذا منكم؟ وربنا سبحانه وتعالى من امتحانه لعباده يقدم لهم أشياء كثيرة جدا ويطلب منهم شيئا يسيرا، ولا بد للمؤمنين أن يثبتوا لله صدقهم في إيمانهم واستجابتهم لأمر ربهم حتى يتنزل عليهم نصره. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي زاحفين أنتم وهم أو هم زاحفين إليكم، فلا تولوهم الأدبار، إياكم أن تدبروا وتتولوا منهزمين، إياكم أن تعرضوا عن مقاتلتهم، بل قاتلوهم وقابلوهم واصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا في معركتكم معهم. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: من ولاهم دبره فإني أعذبه وقد رجع بغضب من الله. ولاحظوا كيف عبر بقوله باء بمعنى رجع، لأن هذا المجاهد قد رجع من الميدان الذي شرفه الله به وأمره بالثبات فيه، رجع بغضب من الله، وإلى أين؟ إلى جهنم. وأنتم تعلمون أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فذكر الشرك بالله، ثم قال: وإيش؟ والتولي يوم الزحف، لأن التولي يوم الزحف فيه إضرار كبير بالمؤمنين، لأن من تولى أوهن بقية المؤمنين، فصار ذلك سببا لحلول الهزيمة بهم وشؤما على سائر المقاتلين. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا، فاستثنى الله عز وجل اثنين، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. لاحظوا، الأول متحرف لقتال، المتحرف لقتال هو ما يمكن أن نسميه نحن بالعامية الحريف، وهو الإنسان الذي يكثر الروغان في الحرب من أجل الإيقاع بالعدو، فهو يستعمل أسلوب الكر والفر، فهذا قد أذن الله له، فإذا ولاهم دبره من أجل أن يكر عليهم لا حرج عليه في ذلك، بل أمر الله بمثل هذا لأنه من المكيدة والخدعة التي ينبغي للمؤمن أن يستعملها في قتاله لأعدائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هذا المتحرر للقتال. والثاني: أو متحيزا إلى فئة. ما هو المتحيز إلى فئة؟ إذا خرجت سرية من المؤمنين إلى قتال جماعة من الكفار فوجدت هذه الجماعة كبيرة لا طاقة لها بقتالها، جاز لهذه السرية أن ترجع إلى أصل الجيش حتى تعود بالجيش لقتال هؤلاء الكفار، فهؤلاء يسمون المتحيزين إلى فئة، تحيز إلى فئة إلى أصل الجيش، أو إلى بيضة الإسلام ودولة الإسلام، مثل ما حصل للمسلمين في غزوة مؤتة عندما قابلوا عددا كبيرا لا طاقة لهم به، فالمسلمون قاتلوا ثم قاتلوا حتى قتل قادتهم الثلاثة: زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله ابن أبي رواحة، ثم استلم الراية خالد، فرأى أنه لا طاقة للمؤمنين بمقاتلة هؤلاء الكفار الذين نيف عددهم على 100,000 وهم 3,000، فعند ذلك استطاع خالد أن ينخذل بهم ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم المؤمنون على أبواب المدينة يقول لهم: أنتم الفرارون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرارون، أنا فئتهم، يعني رجعوا إلي من أجل أن يستمدوا مني وأرجع أنا وهم لقتال هؤلاء الكفار. وبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم بعد 2 أو 3 كما في غزوة تبوك. إذن أو متحيزا إلى فئة، أي رجع إلى الفئة التي يعتصم بها ويقاتل معها. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا هو المعنى. هل هذه الآية على عمومها أو مخصوصة بما جاء في آخر السورة؟ الظاهر أنها مخصوصة بما جاء في آخر السورة، بمعنى أن المؤمنين كان يلزمهم إذا وقفوا أمام عدوهم أن يثبتوا لهم كائنا من كان عدوهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم بأن أمرهم أن يثبتوا لمثليهم، فإذا زاد العدو عن مثليهم جاز للمؤمنين أن يتحيزوا إلى فئة، وهذا ما سنفصله إن شاء الله في آخر السورة. قال: ومأواه جهنم وبئس المصير. قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذا يا إخواني تأكيد للمعنى والمقصود الذي ذكره البقاعي وأسفناه في المجلس الأول، وهو أن مقصود السورة هو أن يتبرأ المؤمنون من حولهم وقوتهم. هذا النصر الذي أنزلناه عليكم أيها المؤمنون وهذا الذي أكرمناكم به من الكرامة العظيمة ليس منكم ولكنه منا، إن من قتل الكفار ليس أنتم ولكنه نحن. قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يقال إن هذه الآية نزلت لما رجع الصحابة بعد الغزوة وهم يقولون: قتلنا وقتلنا، فأنزل الله هذه الآية ليؤدبهم وليبين لهم أن الذي حدث إنما كان بنصر من الله وحده. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ الغزوة أخذ كفا من الحصباء، حصباء أرض المعركة، ثم رمى بها في وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه. قيل إنه لم يبقى واحد من الكفار إلا بلغه شيء من تلك الرمية وصاروا يعالجون عيونهم وهم يقاتلون. قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني تلك الرمية هل تبلغ قوتك يا محمد أن تصل إلى عيون هؤلاء الكفار وأن تكون هذه القبضة كافية لألف من أعدائكم؟ لا، لا يمكن ذلك إلا من الله جل جلاله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أي لينعم عليهم نعمة عظيمة وأكرم بها من نعمة، لأنه شفى بها صدورهم وأذهب بها غيظهم ومكنهم من عدوهم وأغنمهم مالا كثيرا بدل تلك الأموال التي خلفها المؤمنون لأعدائهم في مكة. قال: إن الله سميع عليم، يسمع دعاءكم وتضرعكم ويستجيب لكم ويعلم بكم وبما يهزم به عدوكم وبما تصلح به أحوالكم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. كلمة موهن تقرأ هكذا: موهن كيد الكافرين، وفي قراءة أخرى: موهن كيد الكافرين، وفي قراءة ثالثة: موهن كيد الكافرين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوهن كيدهم، فيجعل كيدهم واهنا ضعيفا لا يؤدي دوره ولا يحقق مقصوده. قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا الاستفتاح اختلف فيه، هل كان من المؤمنين أو كان من الكافرين؟ والأشهر عند المفسرين أنه كان من الكافرين، لأن المشركين كانوا في بداية المعركة استفتحوا، يعني طلبوا النصر، قالوا: اللهم أينا أقطع للرحم، ويعني أشد عداوة، أو كما قالوا: فأحنه الغداة، يعني اجعل حينه وهزيمته هذا اليوم. فالله عز وجل قال: إن تستفتحوا، أي إن تطلبوا الفتح وهو الحكم أو النصر، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، يعني إن انتهيتم عن ذلك فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، يعني إن عدتم إلى مقاتلة أوليائنا، مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدنا لكم بالهزيمة، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لن تغني عنكم جماعتكم شيئا ولو كثرت. انتبهوا، فئتكم التي ترجعون إليها وتستمدون منها النصر لن تغني عنكم شيئا. وانظروا، جاءت شيئا نكرة في سياق النفي في الدلالة على العموم، مهما بلغ فإنها لن تغني عنكم، وأن الله مع المؤمنين، إذن سيكون نصره لهم لأنه معهم، وهذه هي المعية الخاصة. ومعية الله لعباده نوعان: معية عامة وهي ثابتة لكل الخلق، ومعية خاصة وهي للمؤمنين، معهم بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أكد الأمر بالطاعة الذي جاء في أول السورة. لماذا؟ لأن طاعة الله ورسوله هما سبب استحقاق النصر، وهما المطلوب منكم أيها المؤمنون، فانشغلوا بهما، وإياكم أن تنشغلوا بغيرهما من الأسباب أو الأمور التي ينشغل بها كثير من الخلق. أطيعوا الله ورسوله، وانظروا كيف قارن بين طاعة الله وطاعة رسوله، ليبين منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم عنده. ولو أنه قال أطيعوا الله لتضمن ذلك طاعة رسول الله قطعا، ولو أنه قال أطيعوا رسول الله لتضمن ذلك طاعته قطعا، ولكنه يقرن بينهما ليبين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة رسول الله من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا أي لا تتولوا، حذفت التاء كما يقول المفسرون تخفيفا. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إياكم أن تكونوا مثل أولئك القوم، سواء كانوا من المشركين أو كانوا من اليهود والنصارى، الذين كانوا يقولون سمعنا، ولكن هذا السماع لا يغني عنهم شيئا، لا يترجم إلى أفعال وطاعة، وهم لا يسمعون. بل كونوا ممن إذا سمعوا قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال إن شر الدواب عند الله، هذا تعقيب على مسألة الطاعة. واليوم يا إخواني المؤمنون مشغولون بأسباب النهضة، كيف ننهض وكيف نتمكن وكيف نستعيد مجدنا السالف، ويتحدثون عن كل شيء إلا عن الطاعة لله ورسوله، ولن يصلوا إلى التمكن والاستخلاف في الأرض واستعادة الأمجاد والنهضة الحقيقية حتى يتمكنوا من هذه الطاعة ويمتثلوا أمر الله ويقولوا سمعنا وأطعنا فيما يحبون وفيما يكرهون، في المنشط وفي المكره وفي كل الأحوال. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله، شر من يدب عند الله عز وجل الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم ليس المقصود الذين لا يسمعون، ولكنهم الذين يسمعون ولا ينتفعون بما يسمعون، كما قال الله عز وجل عنهم في أول سورة البقرة صم بكم فهم لا يرجعون، وقال عنهم مرة أخرى في سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم لا ينتفعون بأسماعه، لأن المقصود بما تسمع أن تنتفع به، فإذا لم تنتفع فكأنك لم تسمع، عمي أن ترى دلائل الحق فتنتفع بها، فإذا لم تنتفع بها فكأنك أعمى لم تر شيئا، بكم لا يقولون الحق ولا ينطقون به مع العلم أنه مستقر في قلوبهم، قد عرفوه وقامت دلائله عندهم ولكنهم لا يتكلمون به ولا ينطقون به. ومن عرف الحق ولم ينطق به فهو كالأبكم، بل هو أشر منه، لأنه لم يستعمل هذه الآلة فيما خلقها الله له، وهو الاعتراف بالحق وقول الحق. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لجعل هذا السمع ينفعهم، وجعل هذا البصر ينفعهم، وجعل هذا اللسان ينفعهم، ولاستفادوا من هذه الآلات والأدوات التي خلقها الله في أجسادهم، ولكن الله علم منهم التكذيب فجعلهم لا ينتفعون بشيء من الدلائل الذي يستمعون إليها، ولا ينتفعون بشيء من الدلائل التي يرونها، ولا مما استقر في قلوبهم من الحق فلا ينطقون به. قال ولو أسمعهم، لو أسمعهم هذا الحق لكان من شدة إعراضهم وكفرهم وتأبيهم وعنادهم يتولون وهم معرضون عن كل شيء ينفعهم. قال الله عز وجل في مقابل هؤلاء الذين لم يسمعوا ولم يبصروا الحق ولم يقولوا به يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذن يا إخواني عماد النصر وعماد الثبات في مقابلة الأعداء وعماد النهضة هو الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا كيف يتم التأكيد مرة بعد أخرى على أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الرب جل وعلا، للدلالة على أن ما جاء به رسول الله هو مما تلقاه من الله، وأن طاعة رسول الله من طاعة الله جل جلاله. قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وليس المقصود أن الرسول قد يدعو لما لا يحيي، ولكن هذا مزيد كشف لما يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الصفة الكاشفة التي لا يراد منها يعني مفهومها المخالف، يعني لا تستجيبوا له إذا لم يدعكم لما يحييكم أو إذا دعاكم لغير ما يحييكم. قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يجب عليكم أن تستجيبوا، متى دعاكم أن تستجيبوا. وقد حصلت قصة لأبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا أقطع صلاتي، قال فلما قضيت صلاتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أدعوتني يا رسول الله؟ قال لمن لم تستجب لي؟ قلت كنت في صلاة، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك ودعاك أن تستجيب ولو كنت في صلاتك. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تأملوا هذه الآية يا إخواني شديدا. هذه الآية اقترنت بقوله استجيبوا لله وللرسول، ليبين لك الله أنك إن لم تستجب فقد يكون عدم استجابتك لله وللرسول سببا لعقوبة من الله تنزل بك، فيحول الله بينك وبين قلبك فتصبح مثل أولئك الذين قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يحول الله بينك وبين قلبك، فلا تستجيب ولا تمتثل ولا تسمع ولا تنتفع بشيء مما يحيه الله إليك أو ينزله عليك. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بينك وبين قلبك، تريد شيئا فلا تستطيع أن تفعله. وكم في المسلمين وكم في الكافرين من يهم بالإيمان ويتمنى أن يؤمن، ومع ذلك كل ما خطى خطوة نحو الإيمان انقطع الطريق عليه وحيل بينه وبينه حتى يدركه الموت وهو على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا أيضا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أيضا هذه إكرام أيضا للمؤمن، بمعنى أن المؤمن لما قدمه من الاستجابة لله ولرسوله إذا قامت أمامه شبهات تخدعه أو بدع تفتنه، حال الله عز وجل بينه وبين تلك البدع والشبهات فلا يتورط فيها إكراما من الله عز وجل له. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال جل وعلا: واتقوا. هذه أقوال ذكرها المفسرون، يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل إلى آخره مما ذكره المفسرون. وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيها الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يكون متيقظا لأمر قلبه، وأن يسأل الله بكل صدق الثبات على الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو من دعائه: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال الله عز وجل، هذا حديث أيضا في هذا المعنى: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول ابن عباس في هذه الآية: يأمر الله المؤمنين ألا يقر المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالذنوب أو بالعقوبة. واتقوا فتنة، أي احذروا أن تقعوا في فتنة. ما هي الفتنة؟ هو أن تقروا المنكر في مجتمعكم وبينكم. قال الله عز وجل: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا يقتصر ضررها على الظالم وحده، بل يشمل الظالم وغيره. لماذا؟ لأنه إذا كثر الخبث نزلت العقوبة على الظالمين وغيرهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا يجب علينا يا إخواني أن نسعى جميعا في دفع المنكرات. وتعرفون الحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان من في أسفلها يستقي من أعلاها، فقالوا: إن نؤذي من فوقنا، فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أن من في أعلاها تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن الهلاك إذا نزل لا ينزل على من في أسفل السفينة، بل ينزل على من في أسفلها ومن في أعلاها، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم عندما كنتم في مكة مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني بهم المشركين، فآواكم الله عز وجل حيث هيأ لكم هذا البلد الذي يحتضنكم، وهؤلاء الناس الذين ينصرونكم ويمنعون عنكم شيء أي شيء من السوء. قال: وأيدكم بنصره، أي قواكم بهذا النصر الذي من عنده، ورزقكم من الطيبات، أفاء عليكم من النعم. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حين ما انتقلوا إلى المدينة وسع الله عليهم في الأرزاق وكثر لهم النعم جزاء على إيمانهم وهجرتهم وطاعتهم لله ورسوله. وهذا تذكير بنعمة الله عز وجل، والتذكير بنعم الله من أعظم الطاعات، حتى إن الله يوصي الأنبياء أن يذكروا أممهم بنعم الله عليهم. قال: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إياكم أن تقعوا في الخيانة، والخيانة أنواع، منها الخيانة بترك الطاعة وعدم القيام بالعهد الذي بين العبد وبين ربه جل جلاله، وخيانة الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام بترك طاعته وعدم القيام بسنته، وأيضا خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بإفشاء سره وعدم حفظ ما استودعه أحدا من أصحابه. وهذا ما حصل للصحابي الجليل أبي لبابة، يذكر كثير المفسرين أن هذه الآية نزلت فيه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة طلب منهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهم طلبوا أن يؤمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفعل بهم مثل ما فعل ببني النضير، بأن يأذن لهم بالخروج من مكانهم وحصونهم ويأخذوا ما يستطيعون من أموالهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النزول على حكم سعد بن معاذ، فقالوا: دع أبا لبابة يأتي إلينا فإنه كان حليفا لنا في الجاهلية لنستشيره. فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، فقالوا له: هل ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه، يعني حكم سعد بن معاذ فيكم هو الذبح. ثم لما قالها أبو لبابة علم أنه خان الله ورسوله، لأنه أفشى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفيه عن اليهود. فلما علم ذلك أسرع بالذهاب إلى مسجد رسول الله، وربط نفسه بسارية تسمى عند المؤرخين سارية التوبة، وقال: والله لا يحلها عني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي على ذلك قيل 7 ليال وهو مربوط بالسارية، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل عنه ذلك الرباط، فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن مالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك الثلث. قال: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذه عامة في أي أمانة؟ الأمانة الصلاة، الأمانة الزوجة، الأمانة الولد، الأمانة كل ما أتمنت عليه من عمل أو مال أو شيء أو عهد أو سر يأتمنك أحد من الناس عليه، إياك أن تخون فيه وأن تخلف فيه ما أتمنت عليه. وأنتم تعلمون، قال الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يقال: ما حكمة ذكر أن الأموال والأولاد فتنة؟ لبيان أن من أعظم ما يوقع الإنسان في خيانة الأمانة هم الأموال والأولاد. فأبو لبابة أوقعه في الخيانة أن ولده وأهله كانوا في بني قريظة، فهو بين لهم أنهم إن نزلوا على حكم سعد بن معاذ أن حكمه هو الذبح، وذلك لأنه خشي على أهله وولده. وكذلك من أعظم أسباب وقوع الإنسان في الخيانة الخوف على المال، فالإنسان قد يخون من أجل أن يحصل مالا أو يخشى أن يذهب عنه شيء من ماله. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة تفتنون بها لينظر الله عز وجل هل تؤثرون المال والولد على طاعتي وعلى القيام بالأمانة التي أتمنتكم عليها، أو تؤثرون طاعتي والقيام بالأمانة والعهد الذي بيني وبينكم تؤثرونها على أموالكم وأولادكم. إذن فتنة فاحذروها واتقوها أن تخدعكم أو توقعكم في شيء من معصية الله عز وجل. وكم من إنسان وقع في هذه الفتنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرها ويكفينا ضرها. ومع ذلك لو أن مالك وولدك وزوجتك أوقعوك في شيء من ذلك فعليك ألا توقع بهم عقوبة، بل تب إلى ربك وارجع إلى الله سبحانه وتعالى وأعرض عنه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولما قال فاحذروهم قال بعدها وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا تؤاخذوهم لأنهم إنما يطلبون شيئا يريدونه من حظوظ أنفسهم. فإياكم أن تجعلوا يعني شيئا من العقوبة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومن رحمته أن أمر المؤمنين بالعفو عن الأولاد والزوجة إذا دعوك إلى شيء من معصية الله عز وجل فتابعتهم على شيء من ذلك أو وقعت فيه. قال وأن الله عنده أجر عظيم، يعني إياك أن تؤثر مالك وولدك وزوجتك وتنسى ما عند الله من الخير والفضل والجزاء الحسن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية أمر المؤمنين بتقوى، وهذه التقوى قد أمر بها المؤمنون في أول السورة كما ذكرنا في المجلس الأول، قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. طيب إن اتقينا الله ماذا يحدث؟ قال الله عز وجل إن تتقوا الله فتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية وتؤثروا مرضاته على مرضات كل أحد سواه يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم الله عز وجل شيئا تميزون به بين الحق والباطل، فيكون عندكم أداة تعرفون بها الحق والباطل والمحق من المبطل. وهذه بالمناسبة وجدناها بالفعل ثابتة من جزاء الله عز وجل للمتقين، تجد المتقي يعرف الحق من الباطل حتى وإن لم تتميز له الأدلة بشكل واضح. الباطل قد يكون مبهرج بالشهوات والشبهات الكثيرة، ومع ذلك المؤمن يقع في قلبه كراهية هذا الباطل، فتقول له لما لا تفعل كذا أو تتابع فلانا الذي يقول بكذا، فيقول أجد في قلبي ما يمنعني من متابعته. هذا من الفرقان، وهذا من فضل الله عز وجل على عبده المؤمن، مثل ما قال في الحديث الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقد قيل في الفرقان يجعل لكم فرقانا أي مخرجا، كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو نجاة ونصرا. هذه ثلاثة أقوال ذكرت عن السلف وهي متقاربة. وقيل ما ذكرناه وهو هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل. قال من جزاء المتقين أيضا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يكفر عنكم سيئاتكم، التكفير هو المحو والغفر هو الستر، فيكفر بمعنى يمحو فيذهب هذه الذنوب فلا يجازيكم بها يوم القيامة. من اتقى الله فإن تقواه لله تمحو ذنوبه بالكلية، إن الحسنات يذهبن السيئات فلا يعاقب عليها عند الله عز وجل. ويغفر بمعنى يستر، فالله يسترها عليك في الدنيا بأن لا يفضحك بها، وفي الآخرة بأن لا يكشفها أمام الخلائق. هذا قول في الجمع بين يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم من جهة معنى التكفير ومعنى الغفر. وقيل يكفر عنكم سيئاتكم، السيئات والتكفير إنما يكون للذنوب الصغيرة، والغفر إنما يكون لكبائر الذنوب، لأن المغفرة إنما تكون فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده. أما التكفير فهو أن يوقع الله عز وجل حسنات مكفرة ومغطية لسيئات، كما قال في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن. مكفرات يعني هذه الحسنة تكفر وتغطي تلك السيئة فتقضي عليها، كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ويمكن أن نجمع بين هذين فنقول التكفير محو بالكلية والغفر ستر، والسيئات هي الصغائر، والذنوب التي تغفر هي الكبائر. والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم وأن ينفعنا بكتابه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بها. يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. لاحظوا في المجلس السابق ذكرنا أن الله عز وجل ذكرنا بنعمه، أو ذكر الصحابة بنعمه، فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، يعني اذكروا نعمتي عليكم أيها المؤمنون عندما كنتم قليلا مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه نعمة من الله عليكم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه فهي نعمة من الله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النعمة التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمته. قال وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني أذكر يا محمد نعمتي عليك إذ اجتمع هؤلاء الكفار للمكر بك وإذائك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك أي يحبسوك أو يقيدوك أو يجمعون بينهما بأن يقيدوك في يديك ورجليك ثم يرموا بك في الحبس أو يقتلوك أو يخرجوك، وهذا ما تآمر عليه المشركون في دار الندوة كما هو معروف في كتب السيرة، عندما ضاقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا كيف يتخلصون من شأنه وينهوا ويقضوا على دعوته اجتمعوا، فجاءهم في الاجتماع شيخ على صورة رجل من أهل نجد، فدخل معهم فبدأوا يطرحون الآراء حتى قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا ونعطيه سيفا صلدا فيجتمعون عليه فيقتلونه أو يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم على قتال قريش كلها فترضى بالدية فنديه، يعني فنعطيه من الدية ما شاءوا وننتهي من هذه المشكلة التي آذتنا وأشغلتنا وأخرجنا عما عهدنا عليه آباءنا وأجدادنا. فالله عز وجل يذكر نبيه بما حصل، حصلت آية عظيمة وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في بيته وأطاف به شباب قريش من كفار مكة أمره الله عز وجل أن يخرج. هل خرج رسول الله امتثالا لأمر الله أو قال لا كيف أخرج هؤلاء مجتمعون القتل القتل؟ خرج وألقى الله عز وجل عليهم النوم، وبقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في فراشه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع التراب على رؤوسهم ثم هاجر عليه الصلاة والسلام. لما استيقظوا اقتحموا البيت فوجدوا عليا فقالوا: أين محمد؟ قال: لا أدري، قد ذهب. فأنقذه الله عز وجل منهم. قال: ويمكرون ويمكر الله. إذا كان هذا هو مكرهم الذي مكروه في دار الندوة فإن مكر الله عز وجل قد طغى على مكرهم وأحاط به وأذهبه بالكلية، والله خير الماكرين. إذا مكروا فإن مكر الله لا يمكن أن يتعداه أحد، أو يمكن أن يقارن به مكر أحد من خلقه جل جلاله، ومكر الخلق يكون للظلم والعدوان في غالبه، أما مكر الله عز وجل فإنه لا يأتي إلا في مقابل من يمكر به وبأوليائه جل جلاله. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا من كذبهم، بل هذا من مكرهم. إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل قالوا كذبا وزورا وبهتانا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب قولوا، ما الذي يمنعكم وقد تحداكم الله بأن تأتوا بحديث مثله، بسورة من مثله، بسورة مثله، بعشر سور مثله مفتريات؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعروف أن العرب من عادتهم الأنفة والحمية، لا يقبلون أحدا أن يتحداهم ولو كان في ذلك ذهاب أنفسهم وفناء أبدانهم، ومع ذلك كانوا يسمعون هذا التحدي يقرع أسماعهم مرة بعد أخرى ولا يحيرون جوابا. إذن هذا القائل أين جوابه؟ يقول: لو نشاء لقلنا مثل هذا. كذبت، لو شئت وشاء من معك من خلق الله في الأرض وفي السماء ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. قال الله عز وجل عنهم من شدة تكذيبهم: إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصص الأولين وخرافاتهم وأقاويلهم التي يرونها وليس من الحق في شيء. ثم ذكر الله عز وجل شيئا آخر من تمردهم وعدوانهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول ابن عباس أو قبل ذلك: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، أي القرآن، هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انظر يا إخواني إلى صفة الزيغ الذي وصلوا إليه. المفروض يقولون: إن كان هذا هو الحق فأهدنا إليه، ولكنهم لشدة إبائهم واستكبارهم وعتوهم وعنادهم في عدم قبولهم للحق يقولون لو ثبت لدينا أن هذا هو الحق فإننا نرجو منك يا الله أن تعذبنا ولا نتبع هذا الحق. وما هو الحق هنا؟ قيل هو القرآن، وقيل هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل ما أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة، وهذا كله متلازم. فالقرآن يدل على ما جاء به الرسول، وما جاء به الرسول هو كرامة من عند الله عز وجل، وهذا من اختلاف التنوع الذي لا يضر في التفسير. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، لا، يقول ابن عباس في بيان هذا المعنى: لم تعذب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه. ما تعذب قرية حتى يخرج النبي ومن كان معه من المؤمنين، لأن الله يكرم هؤلاء أن ينزل عليهم العذاب وهم يجاهدون في سبيله وينصرون دينه ويقومون بأمره جل جلاله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا هو الأمان الثاني من نزول العذاب وهو الاستغفار، أي لن يعذب الله أحدا وهو مذعن لله عز وجل مقبل عليه بالاستغفار. طيب، وما معنى الآية؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي لن يعذبهم الله وفيهم من يستغفر من المؤمنين، فإنه قد مكث هؤلاء لم ينزل بهم عذاب حتى ميز الله عز وجل ضعفاء المؤمنين منهم. ولذلك قال في الآية التي بعدها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قالوا لم ينزل بهم عذاب ورسول الله فيهم، ثم لم ينزل بهم عذاب والمؤمنون ضعفاء المؤمنين معهم، ثم لما أن الله عز وجل أخرج نبيه أو خرج رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة وجل ضعفاء المؤمنين عنهم أنزل بهم العذاب والبأس. هذا قول. وقيل إنهم كانوا يستغفرون بالفعل في تلبيتهم، فكانوا يقولون غفرانك عندما كانوا يلبون في حجهم وعمرتهم، فكان الله عز وجل لأجل كلمتهم هذه يؤخر عنهم العذاب، وهذا القول عندي فيه نظر. وقيل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفي أصلابهم من سيستغفر ويدخل في دين الله عز وجل، لأن الله قد علم أنه سيكون في أصلابهم من يؤمن، وهذا مثل ما منع يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليه لما قال له ملك الجبال: دعني أطبق عليهم الأخشبين. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لو استغفروا لما عذبهم الله، وهذا قول متسق وعليه كثير من المفسرين أن هذا حظ لهم على الاستغفار من الشرك ومن الذنوب التي وقعوا فيها، فكأنه يقول: إنما منعت العذاب عنكم عندما كان محمد فيكم، فلما أخرجته منكم لن يمنعكم من العذاب الآن إلا أن تذعنوا لله وتستغفروا، وقد نزل بهم عذاب الله عندما هزمهم الله شر هزيمة في غزوة بدر. قال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله، ما الذي يمنعهم من أن يعذبهم الله عز وجل؟ أيظنون أن بقاءهم في مكة مانع لهم من عذاب الله؟ أيظنون أن خدمتهم للحجيج مانعة لهم من عذاب الله؟ أيظنون أن طوافهم بالبيت وهم مقيمون على شركهم مانع لهم من عذاب الله؟ لا، وما لهم ألا يعذبهم الله وقد وقعوا في ذنوب تستحق أو يستحقون عليها أن يعذبوا، وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني يصدون عن التوحيد في هذا المسجد وعن عبادة الله وحده فيه. وما كانوا أولياء، ما كانوا أولياء لهذا المسجد، لماذا؟ لأنهم ما كانوا يعبدون الله فيه، ولذلك ليسوا أولياء له، كانوا يشركون مع الله غيره، فلم يكونوا أولياء لهذا المسجد، وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين، أن الضمير عائد إلى المسجد وليس عائدا إلى الله عز وجل، ما كانوا أولياء. وأكد هذا المعنى في سورة التوبة في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فبين الله عز وجل أن عمارة المشركين للمسجد الحرام لا يمكن أن تكون عمارة، لأنهم كانوا قائمين بالكفر، قائمين بالشرك. قال الله عز وجل: وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياؤه. فإن ترد في القرآن كثيرا بمعنى ما، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هم يقولون نحن نصلي ونطوف. فالله عز وجل يبين أن صلاتهم ما كانت إلا مكاء وتصدية. كيف مكاء وتصدية؟ يعني أنهم اقتصروا في بيت الله الحرام على المكاء وهو الصفير، وعلى التصدية وهو التصفيق. فكانت هذه هي الصلاة التي يؤدونها في بيت الله، ولا شك أن هذا ليس من عبادة الله في شيء. فهم جعلوا مكان العبادة المشروعة صفيرا وتصفيقا. قال الله عز وجل: مكاء أي صفيرا، يقال مكى الطير يمكو مكاء إذا صفر. وتصدية، أكثر المفسرين على أن التصدية هو التصفيق، وقال سعيد بن جبير: التصدية هو صد الناس عن البيت، وليس هذا بظاهر، لأن الصد قد ذكره الله قبل قليل. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله عز وجل قد أنزل عليهم عذابا، وهو هذا العذاب الذي جعله عليهم في غزوة بدر. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا، قيل إنها نزلت في المطعمين، وهم 12 رجلا من رجالات مكة وكبرائها، تولوا إطعام الناس الذين ذهبوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد منهم ينحر كل يوم ما بين 9 إلى 10 من الإبل ليطعم الناس. فالله يقول في حقهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها، ثم ماذا يحصل؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي والله، وأعظم بها من حسرة، عندما تكون هذه الأموال الضخمة العظيمة قد ذهبت في غير شيء، ولم تحدث شيئا من الخير لهم. وقيل إنها نزلت في أبي سفيان، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش من أجل أن يقاتلوا معهم في غزوة أحد، والأكثر من المفسرين على الأول. قال الله عز وجل: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، من أجل الصد عن سبيل الله. وهذا الآن ما تفعله دول الغرب، ينفقون أموالا عظيمة للصد عن سبيل الله، فيخصص مثلا لقارة أفريقيا ما يزيد على 70 مليار يا إخواني، من أجل تنصير المسلمين وقيادة أفريقيا لأن تكون الدولة النصرانية الأولى في العالم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أنفقوا هذه الأموال، وقد جعلوا لأنفسهم عام 2000 قالوا عام النصرانية في أفريقيا، لن يكون هناك دين أكثر انتشارا ولا أوسع من دين النصرانية. فكان هذا العام هو العام الذي انتشر فيه دين الإسلام، فأسلمت فيه مئات القبائل، ودخل في الإسلام في ذلك العام مئات الألوف حتى بلغوا الملايين في الإسلام، وبجهود قليلة وإمكانات ضعيفة، ولكنه من الله سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حسرة في ذهاب هذه الأموال وأنها لم تؤدي الأهداف المقصودة منها، ثم يغلبون فتذهب دولتهم، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا ينتهي الأمر عند غلبتهم في الدنيا، بل إنهم سيلقون مصيرا أعظم، وهو أنهم يحشرون إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: ليميز، وفي قراءة ليميز الله الخبيث من الطيب. ما هو الخبيث والطيب؟ إما أن يقول ليميز الله أهل السعادة من أهل الشقاوة، وهذا يكون في الآخرة عندما يحشرون إلى جهنم، لأن اللام عند الإمام الطبري متعلقة بقوله يحشرون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب، أهل الشقاوة من أهل السعادة. وقيل ليميز الله الخبيث من الطيب في الدنيا، أي العمل الخبيث والمال الخبيث من العمل الطيب والمال الطيب، أي أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم على الإنفاق وعلى البذل من أجل أن يريهم ويرى الناس جميعا ماذا تؤول إليه الأعمال الخبيثة وماذا تؤول إليه الأعمال الطيبة. قال: ويجعل الخبيث، سواء كانوا من الكفار أو كان من الأعمال والأموال، بعضه على بعض فيركمه جميعا، يجعله متراكما فيلقيه في جهنم، فيجعله في جهنم، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولاحظوا كيف جاء بقوله أولئك هم الخاسرون، جملة اسمية مبدوءة بمعرفة ومنتهية بمعرفة، وقد توسطها ضمير الفصل للدلالة على الحصر، بمعنى أن هؤلاء هم الخاسرون ولا أحد خاسر غيرهم. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بعد هذه المقاتلة والإنفاق وبعد هذه الجهود الضخمة في نصرة الباطل، يعرض الله عليهم التوبة. سبحان الله، ما أحرم الله على عباده وما أرحم الله بخلقه، يقول لهم: إن عدتم كل ما سلف منكم من نصرة للباطل وقتل للحق وإخراج للنبي وأذى للمؤمنين كله أمحوه عنكم وأغفره لكم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كله فلا يبقى منه شيء، وإن يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين، يعني قد جرت عادتي أن أهلك المكذبين وأن أجري فيهم سنتي بالهلاك العاجل أو الآجل. يقول يحيى بن معاذ: إن توحيدا لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب. يعني هذا التوحيد الذي تعلنه لله عز وجل يمسح كل شرك قبله، أليس كذلك؟ إذن هذا التوحيد استمسك به وجدده وانتبه له، فإنه بإذن الله قادر على أن يمحو ما يأتي بعده من ذنوب، كما قال في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال في الحديث القدسي. فهذا يدلنا على عظمة هذا التوحيد. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر الله المؤمنين بمقاتلتهم بعد ما عرض عليهم التوبة وبين لهم أنه سيغفر لهم ما سلف من الذنوب مع أنهم قاتلوا وآذوا وفعلوا ما فعلوا. قال الله للمؤمنين: إياكم أن ترفقوا بهم أو تهادنوهم أو تتوقفوا عن جهادهم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون في الأرض شرك وكفر عال، وإلا الشرك والكفر لن يزول من الأرض، سيبقى هذا الصراع بين الإيمان والكفر، لكن ما يبقى له راية ولا تبقى له قوة، فيوهنهم المؤمنون ويقاتلونهم في كل صقع وفي كل مكان. هذه هي غاية الجهاد عندنا، وهو أن نقاتل حتى لا تبقى للكافرين دولة ولا يبقى لهم قوة. وقيل حتى لا يفتن مسلم عن دينه، هذا أيضا معنى من معاني الفتنة. ويكون الدين كله لله، يعني يجب أن يستمر المؤمنون في القتال حتى يكون الدين كله لله. فإن انتهوا عن كفرهم وشركهم فإن الله بما يعملون بصير. وقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ألا تسمع ما ذكر الله؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فما يمنعك ألا تقاتل؟ وكان ذلك في زمن الفتنة عندما اختلف الناس بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمر ممن اعتزل الفتنة. فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية التي ذكرت ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه أو يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. يعني نحن قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. هذا مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل: وإن تولوا، أي عن دينكم، وعن وإن تتولوا، وإن تولوا هم عنكم وأعرضوا فاعلموا أن الله مولاكم، اعلموا أن الله معكم وسينصركم عليهم، نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى الذي يتولاكم ويرعاكم، ونعم النصير الذي ينصركم إذا قاتلكم هؤلاء. قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. في بداية السورة بين أن حكم الأنفال لله والرسول، فدعوا هذا الأمر، ثم ذكرهم بما يجب عليهم من تقوى الله وطاعة رسوله والإيمان بآياته والوجل عند ذكره وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقوا. بعد ما انتهى من هذا كله وقرر هذه الحقائق جميعا، جاء إلى قسمة الغنيمة. وهذا يبين لنا أن قسمة الغنيمة أمر ميسور، أهم منه طاعتكم لله، استجابتكم لأمره، ثباتكم على دينكم، مقاتلتكم لعدوكم، جهادكم لهؤلاء الذين يفتنونكم في دينكم. ثم بعدما استقرت هذه الأمور وتقررت هذه الحقائق جاءت هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هذه قسمة الغنيمة. والغنيمة يا إخواني، الغنيمة قسمتها على النحو التالي: خمسها لخمسة أقسام، لله والرسول ولذي القربى ولليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس يقسم على هؤلاء، وهذا عند كثير من العلماء يعني خاضع لاجتهاد الإمام، يفعل به ما يشاء، لكن المقصود لله ولرسوله في مصالح المسلمين. طبعا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كان يأخذه، وبعد وفاته قيل إنه يرجع لقرابته، وقيل إنه يكون في مصالح المسلمين. ذو القربى أي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال بعض العلماء بل المقصود به قريش كلها، والذي يظهر أن المقصود بهم هم بنو هاشم وبنو المطلب. والمساكين هم الفقراء، واليتامى هم كل من مات من مات آباؤهم قبل بلوغهم وكانوا ذوي حاجة، لأن المقصود بتخصيصهم بهذا الخمس هو أن يكونوا ذوي حاجة فتسد حاجتهم بهذا الخمس. وابن السبيل هو المسافر المنقطع. هذا الخمس الأول يقسم على هذه الأصناف الخمسة، وأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، تقسم على المقاتلين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أو سهمان، أو سهم له وسهمان لفرسه. وتقسيم الفيء مثل تقسيم خمس الغنيمة. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الفيء ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وهو الذي ذكر في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن ما أخذه المسلمون من أموال الكفار من دون إيجاف خيل ولا ركاب يسمى فيا. لما هم المسلمون بقتال عدوهم هرب العدو، إذن هذا فيا. الغنيمة ما أعمل فيه السيف، هذه غنيمة، خمسها لهذه الأصناف الخمسة المذكورة بين أيديكم، والأربعة الأخماس للمقاتلين. قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. لاحظوا كيف قرن العمل والاستجابة لهذه القسمة والخضوع لها بالإيمان، ليبين لنا أن الإيمان عندنا مثمر، وأنه ليس عملية تصديق باطني باهتة باردة لا أثر لها في الحياة، بل هذا الإيمان يؤثر على كل مناحي الحياة حتى في قسمة الأموال. قال الله عز وجل: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. عبدنا أي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من النصر، يوم الفرقان أي يوم بدر، يوم التقى الجمعان أي عندما التقى المؤمنون والكفار، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. أنتم بجانب الوادي الداني من المدينة، القريب من المدينة، وهم بجانبه القصي البعيد. إذ أنتم بالعدوة أي الجانب، يقال عدوة وعدوة، وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم يعني من جهة البحر، لأن أرض البحر هي الأرض الحقيقية المستوية، ثم كلما سرت شرقا ما تزال في ارتفاع حتى تبلغ أعلى جبال السرة. قال: والركب أسفل منكم. وهذه صورة لما حصل للمؤمنين. كان المؤمنون لاحظوا في الجانب الأعلى من الوادي، ثم هذا البئر صار يعني في المقدمة، ثم ميدان المعركة، ثم المشركون وهم في الجهة الأقرب إلى جهة مكة. وهذه أيضا صورة أخرى لغزوة بدر. لاحظوا العدوى الدنيا الشامية انظروا إليها من فوق وهي الأقرب إلى المدينة النبوية، والعدوى القصوى هي الأقرب إلى طريق مكة. قال: والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. بالفعل لو تواعد المسلمون والكفار على مكان معين يلتقون فيه لاختلفوا في الميعاد زمانا ومكانا، ولكن الله يقيض ويهيئ ويقدر أن يلتقوا في هذا المكان الذي يجعله الله عز وجل سببا لنصر المؤمنين ولهزيمة الكافرين. وانظروا لو قيل للمؤمنين عندما أرادوا أن يخرجوا من المدينة: اخرجوا لقتال عدوكم، لأصابهم من الرهبة والخوف الشيء الكثير، ولكن الله من رحمته أنه لطف بهم فأخرجهم من أجل أن ينالوا العير فلقوا العدو. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. من أجل ماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ف ثم قال الله عز وجل: اذكر يا محمد إذ يريكهم الله في منامك قليلا. هذه الرؤية منامية وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رآهم قليلا فاطمأن، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يبشر أصحابه، وهذه أول موقعة وأول حادثة تكون بينه في وبين عدوه، فما يدرى ماذا سيحصل فيها، والجميع لا يعلم ما هي النتائج، وخصوصا من أهل الإيمان الذين يعلمون ضعفهم ويعلمون أنهم لم يخرجوا من المدينة لمقابلة عدوه. قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا، يعني لو أراكهم الله يا محمد كثيرا في منامك لأصابكم الخوف والجبن ولا حصل بينكم النزاع، لأن رسول الله لو أخبركم وقال إن عددهم كثير هم 1000 وأنتم 300 أي ضعفكم 3 مرات، لقال بعض الصحابة: يا رسول الله اسمح لنا لن نقاتل، لا يمكن أن نقاتل ونحن بهذا العدد، لا يمكن أن نقاتل ونحن بهذا الاستعداد. ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم، فشلتم بمعنى جبنتم وتأخرتم عن حربهم، ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم بأن عصمكم من الفشل ومن التنازع، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما يكون في قلوبكم وما يحصل في صدوركم. ثم قال الله عز وجل: وإذ يريكموهم، الأول كان لرسول الله وكان رؤيا منامية، وهذا كان لجميع الصحابة وكان رؤيا عين. وإذ يريكموهم أنتم أيها المؤمنون، كل هذا من الله عز وجل من أجل أن يحصل اللقاء، ومن أجل أن يتحقق وعد الله، ومن أجل أن يعلم المؤمنون بنصر الله وأن الله معهم ولم يخبرهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، انظروا يا إخواني، قللهم، قلل المؤمنين، قلل الكفار في أعين المؤمنين، وقلل المؤمنين في أعين الكافرين، لماذا؟ ليطمع هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء. يقول ابن مسعود: قلت لرجل بجانبي: أتراهم 70؟ قال: بل لا، يبلغون 100، وهم كانوا 1000. سبحان الله، من الذي جعل المؤمنين ينظرون إليهم على أنهم بهذا العدد القليل؟ لو رأوهم على حقيقتهم لحصل في قلوبهم الجبن والخوف والذل الذي يمنعهم من النصر. قال: ويقللهم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم أرشد الله المؤمنين إلى الأسباب التي يحصل بها النصر، فانظروا ما هي. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وهذه يا إخواني مثل الآيات الأولى في أول السورة، بمعنى في الآيات الأولى ذكر الله عز وجل البشائر والقدر والنصر الإلهي الذي تنزل على المؤمنين في تلك الغزوة، ثم أرشدهم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرة. إذن هذا هو الذي عندي فاجتهدوا في الذي عندكم. وهنا أراهم، أرى المؤمنين ماذا فعل من الرؤية المنامية والرؤية العينية والتقليل كل طائفة للأخرى حتى يتحقق وعد الله، ثم قال: انتبهوا، لن يتحقق نصر من الله لكم حتى تحققوا الأسباب التي تستجلبون بها النصر. فما هي الأسباب؟ عدوا معي: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تنسوا ذكر الله، فإن ذكر الله هو العصمة وهو الذي يثبت الله به قلوبكم. والعجيب أنه ورد ذكر الله أو الأمر بالإكثار من ذكر الله في القرآن 10 مرات، ولم أجد عبادة طلب الله الإكثار منها في القرآن إلا الذكر. قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، هذا الأمر الثالث، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يحصل بينكم نزاع فيحدث الخوف والجبن والتأخر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، اصبروا على دينكم وعلى طاعتكم لله ورسوله وعلى ذكر الله كثيرا، لأن الصبر هنا أعم من مجرد الثبات على ملاقات الكفار. واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياكم أن يحصل في قلوبكم شيء من البطر وهو الاستعلاء ورد الحق، ورئاء الناس وهو أن تخرجوا مفاخرين كما خرج أهل مكة عندما قيل لهم إن العير قد سلمت فارجعوا، قال أبو جهل والله لا نرجع حتى ننزل بدرا 3 أيام فننحر بها الجزر ونضرب القيان ونضرب بالدف أو نعزف بالقيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا إلى أبد الدهر، أو كما قال. وبالفعل نزلوا ببدر، فماذا فعل الله عز وجل بهم؟ بدل أن يشربوا من الخمر سفكت دماؤهم، وبدل أن يعزف عليهم بالقيان ناحت النوائح عليهم فقتل 70 من أشرافهم وأسر 70 آخرون. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وهذا هو ختام المجلس الثالث من مجالس سورة الأنفال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.